والذي هو كمال في حال دون حال يوصف الله به في حال كمال في حال الكمال دون حال النقص. نعم هذه القاعدة العامة. طيب وما هو الكمال؟ هل كل كمال في المخلوق كمال في الله؟ وهل كل كمال في الله كمال في المخلوق؟ لا. فمثلا التكبر صفة كمال في الله وفي المخلوق صفة نقص. الأكل والشرب والنكاح صفة كمال في الإنسان وصفة نقص بالنسبة لله، إذا نسبت الله فهي صفة نقص ولهذا ينزه الله عنها. لكن الكمال المطلق دون النسبي هذا ثابت لله على الإطلاق، والنقص النسبي المطلق هذا ينزه الله عنه. أفهمتم؟ طيب ذكرنا أن العامة عندهم لفظ يجب النهي عنه هو يقول خان الله من يخون، وهذا حرام ما يجوز، لأن الله تعالى لا يوصف بالخيانة أبدا، إذ أن الخيانة صفة نقص بكل حال. القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة السابقة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. عندي أنا ولو أن ما أنما مكتوبة جميع ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما لفظت كلمات الله. أما هنا ما موصولة بلا شك، لأن من شجرة بيانية فيقتضي أن تكون ما اسما موصولا. هنا ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربه وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بإغوال من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجاري والآتي والآخذ والممسك والباقي والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عن مراقبه به. نعم هذه قاعدة مهمة. إذن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية، فنحن نسمي الله تعالى بأنه نصف الله بأنه يأخذ ويبطش ويريد ويتكلم ويجي ويأتي ويمشي وما أشبه ذلك، ولكننا لا نسميه بهذا، ما نسميه، لكننا كلما سميناه باسم فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة، كما سبق أن الإيمان بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اسما لله وبما تضمنه من صفة وبما تضمنه من أثر وحكم إن كان متعديا. نعم. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. الثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه. تبع الناس إن الأولى أن نعبر ثبوتية ومنفية، ومنفية نعم، لأن التي وصف الله بنفسه إما مثبتة وإما منفية، ولكن الصواب أنه لا فرق، لأن السلب والنفي معناهما واحد، فإذا قلت فلان لم يقم فالمعنى مسلوب عنه القيام أي منفي عنه، ولا إشكال فيها. هنا لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالثبوتية، فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم